فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. السبيل إلى النجاة من فتنة الفرقة والاختلاف هو في التمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هو التمسك بالسنة وبمنهج السلف، هذا هو سبيل النجاة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها ليس ذلك فحسب، وعضوا عليها بالنواجذ، وهي كناية عن شدة التمسك لعظم الفتنة ولقوتها. وثبت عند ابن ماجه من حديث العرباض، وهو لفظ صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تركنا على سنة بيضاء لا يعتريها لبس ولا غموض ولا خفاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي كما قال إلا هالك. فالانحراف عن هذه الجادة مفض إلى الهلاك. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وحديث الافتراق حديث صحيح ولا عبرة بمن ضعفه، لأنه لم يضعفه على قواعد علم الحديث بل على الهوى. أخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وما كان من الصحابة رضوان الله عليهم الذين عرفوا بالحرص على النجاة إلا أن سألوه: من هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الناجي من تشبث وتمسك بالسنة التي عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهي السنة الكاملة كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. نستفيد من ذلك أن الانتساب حقاً ومضموناً ليس شكلاً وادعاءً، أن الانتساب حقاً ومضموناً إلى منهج السلف انتساب واجب، لأنه انتساب إلى العصمة وسبيل النجاة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم فوز من نال الجنة ونجا من النار، بل نال ما هو أعظم من ذلك، نال رضا الرحمن الرحيم. فلمن هذا الفوز؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، ليس مجرد اتباع بل هو اتباع بإحسان. وتوعد الله عز وجل من ينحرف عن سبيل الصحابة، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي ينحرف عن منهجهم متوعد بالهلاك. وقد ذكر أبو نعيم بإسناده في حلية الأولياء عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: اصبر نفسك على السنة. السنة تحتاج إلى صبر، لا سيما في أزمنة الغربة حينما يناوشك الجميع، يناوشك أهلك، يناوشك جيرانك، يطعن عليك من يحيط بك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء، طوبى لهم، ينبغي عليهم ألا يحزنوا وألا يبتئسوا، إنما هي أوقات قليلات إن صبروا. ولهذا قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا به، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هذا هو منهج السلف الذي يجب الانتساب إليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكينونة معهم هي التمسك بهديهم رضوان الله عليهم. ألا فاعلموا أن السلفية التي هي دين الله الحق ليست جماعة ولا فرقة، ولا يجوز لأحد أن يحتكرها عمن وفى بأصولها وقواعدها. السلفية ليست جماعة وليست تنظيما ضيقا يغسي من لم يوافق سدنته وأربابه، كلا، بل الفرقة لا تلتقي مع السلفية في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا جماعات وأحزابا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. برأ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون من المفترقين المتحزبين. ولا يجوز لأحد أن يحتكر السلفية وأن يخصي منها من جاء بأصولها وقواعدها. ولهذا نبه الشيخ ابن عثيمين أن السلفية إن أريد بها حزب يطعن على مخالفيه وإن كانوا على السنة، يرميهم بالبهت والافتراء، أنها حزب من الأحزاب التي ذمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح إن الرد على المخالف من الدين، وإن الدفاع عن السنة من الجهاد المبين، لكنه بعلم وعدل لا بجهل وظلم وافتراء. ولا يحسبن أولئك الذين عرفوا بالظلم وعرفوا بالطعن الجاهل، ينبغي ألا يظنوا أن ما نالوه من شهرة ومن ذكر يكون دليلا على صحة مسلكهم، فإن الميزان هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليست السلفية تكفيرا وتفجيرا بتفلت وبقسوة وعنف، كلا، إياكم أن تنخدعوا بما يسمى بالسلفية الجهادية. السلفية عرفت بالشمولية التي تحيط بجميع الدين. السلفية الجهادية هم من الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين كفروا حكام المسلمين، ولم يكتفوا بذلك مع كونه ضلالة في أغلبه، زادوا على ذلك أن كفروا جيوش المسلمين وشرطتهم، حتى كفر ضال خارجي حتى كفر شرطة المرور، واستحلوا دماءهم، بل استحلوا دماء المسلمين، ما سلمت منهم المساجد، إن السلفية منهم بريئة كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. والسلفية ليست مجرد أخذ بما هو من الدين والسنن، بعض الناس يظن أنه بمجرد إطلاق لحيته وتقصير إزاره أنه بمجرد ذلك فهو خير ممن سواه، إن إطلاق اللحية وإعفاءها من الدين الواجب، وإن تقصير الثوب فوق الكعبين من الدين الواجب، هو من الدين ومن السنة وليس من القشور في شيء، لكنه ليس بمجرد ذلك يكون الإنسان سلفياً أو يكون خيراً ممن سواه. فإن المعصية ليست منحصرة في حلق اللحية ولا في إسبال الإزار، قد يكون الرجل مطلقاً لحيته مقصراً إزاره لكنه مشتمل على ذنوب كبار، وأما ذاك الآخر فهو ممن عرف بالحرص على الأمانة والدين وهو على عقيدة وتوحيد صحيح، هذا ذنب وذاك ذنب، وقد يكون هذا أعظم. إذا اشتمل هذا على أكل أموال الناس بالباطل وعلى الطعن فيهم بالظلم فإن هذا من الذنوب المتعديات كما سيأتي بيانه. السلفية هي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي تحتاج إلى علم وعمل ودعوة ونشر وجهاد، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. إخوة الإيمان، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عن الفضيل بن عياض أنه قال: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال. الفضيل بن عياض يخبر أن من علامات أهل السنة أنهم الذين حرصوا ألا يأكلوا إلا حلالا. قال ابن رجب: وذلك أن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من زعم السلفية ثم تعدى على أموال الناس بالظلم وبالخداع متهاونا ففي سلفيته نقص، لا نقول إنه مبتدع لكن في سلفيته نقص. الرب عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أموالكم، لا تأكلوا أموالكم، كيف تجتري على أكل مال أخيك ولا يرتجف منك قلب ولا يفزع منك فؤاد وتدعي السلفية؟ والله عز وجل يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما تذكر أولئك اليوم الآخر وما فيه من عذاب ونكال ووبال. والسعدي يقول: إذا حرم على المسلم أن يطفف في الميزان ظالما لأخيه فأخذه مال أخيه بالسرقة والكذب والبهتان أعظم. ويقول ربنا عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعضهم قد يزداد سوءا بأن يتحاكم ظالما كاذبا من غير أن يختلج منه عرق خوفا من الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وحسنه العلامة الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الذي يخاف الله عز وجل ويستحيي منه لا يمكن أبداً أن يمد يده إلى حرام ويزعم أنه على السنة والسلفية، لأن أخذ أموال الناس بالباطل من المحرمات المتعدية، وأول ما ينتن من الإنسان بطنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تحفظ البطن وما حوى. ذكروا عن امرأة من السلف أنها كانت تعجن عجينا، فبلغها أن زوجها قد مات فتوقفت وقالت: هذا طعام صار لنا فيه شريك، هذا طعام صار لنا فيه شريك، لأنه صار من الميراث. انظر إلى هذا الورع والدين. فالسلفية دين الله الحق، والتمسك بالسلفية سبيل النجاة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، ووفقنا للتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن نلقاك، وبارك الله فيكم.